الراديو 90-90 هواها مصر. هل تعلم عزيزي المواطن أنه في جنبات وطننا العامر في دول صغيرة ليها حكم ذاتي؟ والله زي ما بقول لكم كده، بس استنوا، ما حدش مخه يروح لبعيد، لأن الدول دي بعيدة كل البعد عن نظرية المؤامرة والخيانة العظمى والشرق الأوسط الجديد والقديم والنص نص. دوكها دول وطنية، بس هي استقلت بنفسها، ما استقلتش عن البلد بس، لا، هي استقلت عن الكوكب كله وعن المجرة بحالها كمان. ألا وهي إيه بقى؟ دولة الميكروباص. الميكروباص المصري دول وأقاليم مستقلة بذاتها ماشية على الأراضي المصرية. هو الميكروباص في قاهرة المعز، والمشروع في الثغر، والميكروباص في بعض كتب التراث. بدخولك الميكروباص فأنت في دولة كاملة متكاملة ليها حدودها اللي بيحميها ويزود عنها الحاكم ونائب الحاكم، ودول بيمثلوا السلطات الثلاثة في الدولة. الحاكم هو السواق حفظه الله، ونائب الحاكم هو التباع بارك الله في صوته. القوانين بيسنها الحاكم وبيتابع النائب تنفيذها بكل دقة. صاحب الجلالة لما يقول أربعة ورا كلمته ما تنزلش الأرض أبداً. إن شاء الله يكون اللي راكبين ورا دول مصارعين سومو، بس برضو هيقعدوا أربعة زي ما بقول لكم كده. وزي أي دولة الميكروباص فيه مواقع استراتيجية، يعني جنب السواق مثلاً ده موقع استراتيجي لا يناله إلا فئة بيختارها السواق تبعاً لمجموعة معايير هو اللي بيحددها، وبيعتمد على الفراسة عادةً في الاختيار ده. جنب الشباك ده موقع استراتيجي، بس مش دايماً أحسن موقع، لأنك ممكن تبقى في مهب الرغبات. معلش يعني أصلي عيان، اقفل الشباك باشا، الدنيا حر، افتح الشباك. معلش يا أخويا الواد بيستهوى، اقفل الشباك. معلش ما أخذ الريحة، يعني الريحة افتح. ده حال بقى إذا ما كانت الدولة مهترئة ومش فرض قوانينها على الأرض. زي ما بقولك كده، في كمان المواقع الغير استراتيجية، أو تقدر تقول إنها العشوائيات بتاعت الدولة دي. دي بتضمن بقى الكنبة اللي ورا كلها، والكرسيين اللي بيتقفلوا ويتفتحوا، وده بسبب التكدير في الدخول والخروج، وفي موقع يعد هو الأسوأ في الدولة كلها. وده بقى بيكون إيه؟ أول كرسي في أول كنبة، لأن اللي بيحتل الموقع ده بيتحول تلقائياً لوزير المالية في الدولة. مطلوب منه يجمع الإيرادات ويسلمهم للخزانة، ويراجع العجز في الميزانية، ويعرف مصدر هذا العجز، يحسب الفرق بين الإيرادات والمدفوعات، ويرجع الباقي أو يسلمهم للدولة، ويستنى الباقي يرجعه للمواطنين. الإعلام في الدولة دي بقى قائم على ثلاث محاور. محور الروحانيات، وده بيتمثل في التسجيلات الدينية اللي بتتركز في الجهاز الإعلامي للدولة. ومحور المهرجانات والأغاني الشعبية، ودي بتحتل الجهاز الإعلامي لـ 99% من دول الميكروباص. اللغة الأولى في الدولة دي هي الميكروباصية، ودي لغة حديثة لها أصول عربية، ولكنها تطورت عن العربية وبقى لها قواعدها ونحوها وصرفها وانشقاقاتها، ومنها المسموع والمقروء، وده بنلاقيه في صورة حكم ومواعظ تحتل جدران الدولة داخلياً وخارجياً، ومنها المشاهد، وده بيجيده الزباين بقى. فلما تلاقي واحد واقف في السكة عامل إيده مثلث ما تستغربش، لأن ده بيجيد اللغة الميكروباصية وعاوز يروح فين؟ الهرم. مش عامل مثلث بإيده يبقى رايح الهرم. بتعتمد اللغة أكتر على التورية والاختزال والاختصارات، وعدد مرادفاتها قليل، يعني ما بيزدش عن أسامي المناطق بعد تحويرها من كوبري عبود لعبق عبق عبق، والمؤسسة لساسة ساسة ساسة كده يعني. والميكروباصية يجيدها نائب الحاكم إجادة تامة، وده شرط من شروط منصبه. القصد الميكروباص في بلدنا واحدة من أكبر الألغاز اللي ممكن تقابلها في يومك، في الربع ساعة ولا النص ساعة اللي بتقضي فيهم مشوارك، وحتلاقي حياة كاملة متكاملة قائمة بذاتها، فيها الحلو والوحش ونص نص، وألوان من البشر لا أول ليها ولا آخر. لو استفدنا في الحكي عن الميكروباص ودولة الميكروباص ما يكفيناش ثلاث برامج من بابهم. أي والله زي ما بقولك.